جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله بقلتم غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل: هل لي أن آكل من سفر الإفطار في هذا المسجد؟ هل تكون صدقة؟ على كل حال ما دام منه طعام مبذول فليس عليك حرج أن تأكل منه، لأن الذي وضعه يريد بذلك وجه الله إن شاء الله، وسيؤجر عن ثوابك لا ينقص. من فطر صائما فله مثل أجره دون أن ينقص من أجر الصائم شيء، فلا حرج أن تأكل. إذا كان من أهل البيت، كان من أهل البيت فعلى كل حال أهل البيت الذي يحرم عليهم قطعا الزكاة لأنها وصاخ أموال الناس، لكن من أراد أن يتورع أو ليس بحاجة حتى عن الصدقات فهو أفضل. أما إن كان في حاجة أو ما عنده مانع أن يتوسع في بعض الأمور فالصدقة صدقة التطوع ليست من أوساخ المال لأنها من رأس المال. يقول السائل: نحن معتكفون مدينة الرياض مسافرين، هل لنا نجمع العشاء مع المغرب قبل ارتحالنا ليلة العيد؟ إذا كنت قد عزمت على المسير بعد المغرب مباشرة فصل المغرب ثم أقم مباشرة، وصل العشاء ركعتين لأنك كنت على نية سفر فلك ذلك. إذا كنت عازم على أن تمشي بعد المغرب. يقول السائل: إذا كان العيد يوم الجمعة هل تسقط صلاة الجمعة؟ لا شك أن من صلى الجمعة مع العيد فهو أفضل، ومن اكتفى بصلاة العيد كفى، كما جاء في الحديث إنا مجمعون، فمن أراد أن يجمع يعني أن يحضر فليحضر معنا الحديث. فالمهم أن الرسول عليه الصلاة والسلام رخص يعني من صلى العيد يعني ورفع الحرج عمن لم يحضر الجمعة، لكن هناك جهلة سمعنا بهم أنهم يقولون تسقط نهائيا يعني ما يصلي ظهر، وهذا خطأ كبير وجهل في دين الله. ليست تسقط، هذا فرض من الفروض الخمسة لا تسقط، لكن تسقط عنك الجمعة يعني ما تأثم وتصليها ظهرا. يقول السائل: هل ساحة المسجد النبوي داخلة فيه فيجوز المعتكف أن يجلس فيها؟ على كل حال هذا الكلام يتكرر يوميا، ولأن المسألة ما فيها نص قاطع الخلاف فيها قائم، يعني من علماء زماننا بعضهم يعتبر الساحة المحيطة بالحرم أنها تبع له في كل شيء حتى في الفضل والمضاعفة، وبعضهم يرى أن ما أغلقت عليه الأبواب فهو الذي يسمى المسجد ويحصل فيه المضاعفة وتطبق عليه أحكام المساجد. وأما قول أيها أرجح أو أيها، نقول ما دام أنه ما فيها نص فأنا أقول الذي يطلق عليه المسجد هو المسجد الذي لا شك فيه، وهو الذي تجتمع فيه الأحكام من المضاعفة وما يترتب من أحكام أمرا أو نهي، تحريم شيء أو مشروعية شيء. وفيه حديث أن هذا المسجد لو وسع لو بلغ صنعاء فهو مسجدي، ولذلك تعاقبت عليه التوسعات منذ عهد الفاروق رضي الله عنه إلى يومنا هذا ولله الحمد. والخلفاء والأمراء والملوك يوسعون فيه، ولا شك إن شاء الله أنه ما دام داخل في مساحة المسجد الذي تغلق عليه أبوابه فالفضل إن شاء الله موجود. أما عاد الساحة حرم المسجد هذا ما أستطيع أقطع لكم قطع فيه، من علمائنا كما قلت لكم أنه يرى أنها تبع للمسجد في كل شيء، والله أعلم. يقول السائل: هل يخرج عن الخادم المنزلية زكاة الفطر تحسب ضمن العائلة كانت مسلمة؟ إيش؟ هل يخرج عنها زكاة الفطر الخادم المنزلية؟ على كل حال إذا كانت مسلمة وما دامت عايشة في بيتك وتلزمك نفقتها ومؤونتها فزكاة الفطر تلزمك لها أيضا، سواء خادمة أو سائق أو أي عامل ملازمك في بيتك وأنت مسؤول عن نفقته ومؤونته. يقول السائل: هناك بعض الجمعيات الخيرية تستقبل زكاة الفطر ولكن لا تقوم بتوزيعها في وقتها ويؤخرونها حتى بعد العيد، هل هذا الفعل صحيح؟ هل يعطوا من الزكاة؟ والله هذه كما تعلمون هذه المراكز وهذه الهيئات وهذه الجمعيات أمور كلها جديدة في الإسلام، الناس كانوا ما يعرفون إلا الرجل يخرج بصدقته ويعطيها أهلها، ولذلك مثل هذه الأشياء المستجدة أحد يجيزها ويقول لا بأس ما دامك خرجتها وقد التزموا بأن يعطوها الفقراء فقد برئت ذمتك وخرجت من تبعتها، وأحد يقول لا ما دمت تستطيع بنفسك أن تعطيها أهلها فلا تعطيها جمعيات ولا غيرها، وهذا لعله أحرى، ما دمت تستطيع وبإمكانك أن تخرج بصدقتك وتعطيها مستحقيها فهذا الذي يطمئن إليه القلب وتبرأ به الذمة وتسلم من الشك ومن الخلاف ومن كل الشبهات. يقول السائل: رجل أفطر بعد غياب قرص الشمس وبقي الشعاع الشمسي مضيء جدا، هل إفطاره صحيح؟ لا يجوز الإفطار حتى تتأكد من غروب الشمس ومغيبها تماما عن الأنظار، لا ترى لها أثر، لا بد أن يدخل جزء من الليل لقوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، معناه لا بد أن يكون في صيامك جزء من الليل، فلا تتساهلوا في هذا الأمر ولا تتعجلوا، العجلة المندوب إليها إذا تأكدت من غروب الشمس، فأفضل الناس أعجلهم فطرا، لكن متى؟ بعد التأكد من غروب الشمس. يقول السؤال: ما حكم التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا الكلام قلنا الظاهر أمس، قلنا إن التوسل بالجاه بالذات بذاته أو بذات غيره من المخلوقات فلا يجوز، أما أن تتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته ثم بإيمانك بمحمد عليه الصلاة والسلام ومحبتك له ومتابعتك له إذا كنت صادق تحبه وتتبعه فهذا لا بأس به، مثل أن تتوسل إلى الله بصالح عملك مثل النفر الثلاثة الذين توسلوا إلى الله بصالح عملهم لما انطبقت عليهم الصخرة ففرج الله لهم. وأحدهم توسل إلى الله ببره بوالديه، والثاني بتركه ابنة عمه وقد أعطاها مالا من أجل عرضها ثم خاف من الله وتركها وترك المال لها، والثالث توسل إلى الله بتنمية أجرة العامل لما ذهب وتركها حتى صارت واد عظيم من الإبل وبه مثل الأنعام والعبيد، وجاء العامل وأخذها كلها. توسلوا إلى الله بهذه الأعمال الصالحة فلما كانت صدقا خالصة فرج الله له. فيجوز التوسل إلى الله، لكن بالذات لا، لا تتوسل إليه بذات النبي عليه الصلاة والسلام ولا بذات غيره. يقول السائل عندما يثني الإمام في القنوت على الله عز وجل، فما إيش؟ عندما يثني الإمام على الله عز وجل في دعاء القنوت ماذا يقول المصلي؟ تقول سبحان الله سبحانه وتعالى، أو إذا كان في حمد تحمد الله، وإذا شكر تشكر الله، يعني حسب اللفظ الذي تسمعه. لو قال لا نحصي ثناء عليك قل نعم اللهم لا نحصي ثناء عليك، إنه لا يذل مواليت ولا يعز من عاديت، تباركنا ربنا وتعاليت، سبحانك سبحانك. يقول السائل هل الإثم مضاعف في الحرم المدني كما هو في الحرم المكي؟ أما من باب القياس فما دام أن الأجر يضاعف وأن للزمان والمكان أثر، شرف المكان والزمان له تأثير، فإنه يخشى أن يكون ذلك، لأن المدينة لا شك أن لها فضل ومكان عند الله، ولذلك قال فيها عليه الصلاة والسلام والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وقال إن الإمال لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، ودعا لها بالبركة، وقال إنها تنفي النفاق كما تنفي النار وسخ الحديد والذهب والفضة. فعلى كل حال إن ارتكاب السيئات في مكة والمدينة ليس كغيرها، بل قال في المدينة المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، وهما جبلان واحد بالشمال واحد بالجنوب، حرم ما بين عير إلى ثور، لعن الله من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا. يقول السائر صليت المغرب في جماعة كان الإمام يسرع، ففي الركعة الثالثة ركع الإمام وأنا لازلت في بداية الفاتحة، فأردت أن أكملها سريعا فإذا به يرفع من الركوع، فركعت ورفعت من الركوع لمتابعته، عندما سلم أتيت بركعة. على كل حال إذا ركع الإمام فلا تصبر حتى تكمل الفاتحة لئلا يفوتك الركوع وهو ركن، والإمام ما يتحمل الأفعال يتحمل عنك الأقوال. فالفاتحة لو أنك ما تمكنت من قراءتها ما تمكنت فالصلاة صحيحة إن شاء الله، وعليك أنك تركع، لكن الأفعال ما يتحملها عنك، إذا تركت الركوع بطلت صلاتك. فعلى كل حال لما أنك استدركت وأتيت بركعة فالحمد لله، لكن على الجميع أن يحذروا من أن يتخلف من أجل يكمل الفاتحة، أو يتخلف وهو ساجد من أجل يدعو. كما ذكرنا بالأمس درسنا. عليك أن تتابع الإمام لا تخلف عنه ولا توافقه تصير معه تماما ولا تسابقه وهذا أشد. تابعه متابعة، إذا انقطع صوته اتبعه مباشرة لا تنتظر. يقول السائل: نلاحظ من بعض الشباب إفراط وتفريط في جانب الإنكار والمنكر في البعض. إيش؟ إفراط وتفريط في جانب الإنكار والمنكر، فبعضهم يشدد جدا في التعامل وبعضهم يتساهل فلا يكاد ينكر المنكر. ما هو الواجب في إنكار المنكر؟ على كل حال لا شك أن الإفراط وهو تجاوز الحد بأن قد ينكر إنسان شيء وهو ليس منكر، وهذا من الشروط للمنكر أن تعلم أن هذا منكر وأنه حرام وأن إنكاره واجب ولا يترتب عليه ما هو أشد منه. ثانيا أنك ما تترك المنكر وإنكاره أن تستطيع، لأنه قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فلمن استطع فبلسانه فلمن استطع فبقلبه. فالإفراط هو زيادة وتجاوز الحد، وأن الإنسان يثور وربما أنه ينكر شيء ليس بمنكر، أو ربما يتجاوز الحد في سب أو نحو ذلك، أو يكون الشيء مكروه يقول هذا حرام وهذا مكروه وإلى آخره. وبعضهم لو يشوف أكبر المنكرات ما كأنه رأى شيء، هذا أيضا مفرط ومقصر بالواجب عليه. ما دمت ترى أن هذا منكر وتعرف أنه منكر يقين ولست ممنوع ولست عاجز، فعليك أن تنكر، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وإلا فتتحمل الإثم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، هذه مزية لهذه الأمة المحمدية. فإذا تركناها ما صار هناك فرق، فمن أين نصير خير أمة إذا ما أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر؟ ولكن شرط أن تعلم علم اليقين بأن هذا منكر، وأنك أيضا تنكره بالتي أحسن. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، لا تثور على طول، لأنها الرفق، إن الله لا ينفع بالرفق ما لا ينفق بالعنف. فكونك تشتم أو تسب أو تهاجم أو هذا ما هو طيب. الله عز وجل قال لموسى وهارون: وقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. مع أن الله يعلم أنه لن يتذكر ولن يخشى، لكن من أجل تكون قاعدة للدعاة. وإذا لا بد أن تكون على علم وبصيرة. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ما تدعو على جهل بس أنت بنفسك ترى أنه منكر ثم تثور. نسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية والقبول، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.